بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. موقف إيماني. بقي أن نعرف أن بعض المؤمنين كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته: يا أبا أيوب، هل سمعت ما قال الناس في عائشة؟ فالتفت إليها وقال: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ قالت: لا، ما أفعله. قال: والله لعائشة خير منك. وفيهما نزل قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهي أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه عنه وعنها: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اختارها الله للرسول صلى الله عليه وسلم. أتفعله؟ لا والله ما تفعله أبدا. كنوز السيرة. حكم من يتهم عائشة بالزنا. وبعد هذا كله، من يتكلم في عائشة الآن بعد أن برأها الله تبارك وتعالى واتهمها بالزنا، فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب لله جل وعلا. بل على الصحيح من أقوال أهل العلم، كل من اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كنوز السيرة. عمرة الحديبية سنة 6 للهجرة. أري الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأنهم طافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر آخرون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ففرحوا فرحا شديدا، وذلك لشوقهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، فأمر الصحابة بالتجهز، فتجهزوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستنفر صلى الله عليه وسلم العرب ومن حولهم من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها كما هو مشهور في يوم الاثنين في أول ذي القعدة في السنة 6 من الهجرة، وكان قد أخذ من نسائه في تلك السفرة أم سلمة، ولم يأخذ معه سلاحا صلى الله عليه وسلم إلا سلاح المسافر، إذ لم يكن خروجه صلى الله عليه وسلم لقتال، وإنما خرج للعمرة. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، والحديبية تقع غرب مكة على بعد 22 كيلو مترا على الطريق إلى جدة، وقد تغير اسمها اليوم إلى منطقة الشميسي. واختلف أهل العلم هل هي من الحل أم من الحرم، وذهب بعضهم إلى أنها جمعت بين الحل والحرم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. يقول الراوي: فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هم بقترة الجيش فتفاجأ أهل مكة بالغبار يرونه من بعيد، فانطلق من انطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها